بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح: لا يقال السلام على الله، أي لأن السلام دعاء بالسلامة، والله هو المدعو وهو السلام، أي السالم من كل تمثيل ونقص. قوله: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، هذا في التشهد الأخير. قوله: فإن الله هو السلام، قال ابن القيم في كافيته: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقص. سالم، أحسن الله عليك. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. واختلف في معنى السلام المطلوب عند التحية، فقيل المعنى اسم السلام، فقيل المعنى اسم السلام، السلام عليكم، أي نزلت بركة اسمه وحلت عليكم، وقيل أي السلامة. قال ابن القيم: الصواب في مجموعهما، فتضمن اللفظ السلامة ذكر الله وطلب السلامة، وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. انتهى. ملخص كثيرا. لا إله إلا الله، الحمد لله. السلام اسم من أسماء الله ذكر في سورة واحدة، سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهو في الحقيقة يتضمن نفيا مجملا، نفي جميع النقائص والعيوب. سالم، الله سلام، سالم عن كل نقص وعيب وآفة. والسلامة تطلب منه ويدعى: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالسلام الأولى اسم الله، والسلام الثانية هي السلامة، ومنك السلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فهو العزيز، وهو الذي يعز من يشاء. وإذا علم هذا فليس من اللائق أن يقول العبد: اللهم عليك السلام، لا، لأنه السلام هو، والسلام يدعى يطلب منه السلام. وذكر ابن مسعود أنهم كانوا يقولون في التشاهد الأول والثاني، يقولون في التشاهد الأول والثاني: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، في رواية على جبريل وميكائيل، ما هو السلام على أحد من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم علمهم التشهد المعروف: التحيات لله، إلى آخره. فذلك التشهد تضمن تعظيم الله، والسلام على رسوله، والسلام على عباد الله الصالحين جميعا، وتضمن الشهادتين. ومناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن من التوحيد تعظيمه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه ولهذا شرع لنا بعد الصلاة المكتوبة بعد الاستغفار ثلاثا أن يقول المصلي اللهم أنت السلام ومنك السلام وكأن هذا سبحان الله مناسب للتسليم الذي به التحلل به التحلل من الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم